طل الليل بأول نجمة قمرنا واعي يمكن هلأ تمرق نسمي وما تشوفك معي طل الليل بأول نجمة قمرنا واعي يمكن هلأ تمرق نسمي ما تشوفك معي وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعي وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعي جرب خبي عيني من درب القمر واشتلقوا النجمات علي بكان السهر عم جرب خبي عيني من درب القمر واشتلقوا النجمات علي بكان السهر وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعي وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعي زيت الليل بتنهيدي بركي بتسألي حامل كل العمر بإيدي وناطر توصلي هزيت الليل بتنهيدي بركي بتسألي حامل كل العمر بإيدي وناطر توصلي وويني عني يا حبي وويني قتلتني الغربة وويني رح يوقف قلبي وين صرتي صرتي تعيني طل الليل بأول نجمة قمرنا واعي يمكن هلأ تمرق نسمة ما تشوفك معي